بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومة سلم الوصول: فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. قال رحمه الله: فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. على ما تقدم معنا أن المؤلف رحمه الله تعالى كأنه ينظم كتاب التوحيد، ذكر الرقى والتمائم وما جاء في القبور، وأن أهل السنة انقسموا إلى طرفين وسط وغيره من هذه الأمور. شرع في بيان الأعمال الشيطانية، وعلى ما ذكرنا في كتاب التوحيد أن هذا في كتاب التوحيد هو القسم السادس، وأن من عادة المؤلف أي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن يجمع المسائل ثم بعد هذا يبدأ بالتفصيل. ووجه إرادة السحر في كتب العقيدة لأن السحر يكون به الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن يتأتى السحر للساحر إلا بالشرك بالله، فهو أكبر بوابة لدعوة الناس إلى الشرك. وكذلك الناس عندما يأتون إلى الساحر لابد أن يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمل عن المسحور، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في النشرة. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين هذا الباب، وأن السحر أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن له حقيقة وله تأثير، لكن بما قدر الله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن القضاء إما شرعي أو كوني، وما هم بضاقين به من أحد إلا بإذن الله. الإذن هنا الإذن الكوني القدري، لا الإذن الشرعي. نعم. و أراد المؤلف رحمه الله تعالى أيضا في هذا الباب أن يذكر لك شيء من أنواع السحر كما ذكر المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حتى تجتنب السحر وأنواع السحر. وهذا من أحسن ما يكون في التأليف، أن أبين أولا السحر، حكم السحر، وحد الساحر، وشيء من أنواع السحر حتى تجتنبها، ثم بعد هذا كيف يحل السحر وكيفية إتيان هؤلاء ومن هم. نعم. قال رحمه الله: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. هذا فيه أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى ما يرى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث أن الشافعي يرى أن السحر ينقسم إلى قسمين. وما لهذا القول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد: سحر باستخدام الشياطين وقال هذا يكفر، سحر باستخدام أدوية عقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله فقال هذا لا يكفر، لكن يقتل حدا على أنه صائل متعدي، والأول يقتل على أنه كافر مرتد. وإن تاب قتلنا على أنه مسلم حدا. إذن الساحر يقتل بكل حال من الأحوال. لكن على رأي المؤلف وعلى رأي محمد عبد الوهاب رحمه الله غيره من العلماء أن دائما نقتل الساحر، وعلينا أن نقتل توبة علمها عند الله سبحانه وتعالى وله تأثير. لكن الإيجاد من العدم هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا لم ينكره الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. نعم. لكن بما قدره القدير، أي التقدير الكوني القدري. نعم، أعني بالتقدير ما قدر الله سبحانه وتعالى، أي من القضاء الكوني للقضاء الشرعي. وتقدم معنا أن السنة والجماعة يقسمون القضاء والحكم والإرادة إلى شرعية وكونية. فالشرعية تكون فيما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وكذلك قد تقع من الناس وقد لا تقع، لكن الكون لا بد أن يقع ويكون فيما يحب الله سبحانه وتعالى وفيما لا يحب. والدليل على هذا: وما هم بضاربين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن هنا كوني لا شرعي. نعم. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير. واحكم على الساحر بالكفر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية السحر، بل يقول بعض العلماء أن هذه الآية فيها 7 أدلة على كفر الساحر. نعم. ثم ذكر أن عقوبة الساحر الضرب بالسيف، وهذا حد، حتى وإن تاب قتلنا. لأن السارق الآن إذا رفع أمره للسلطان وتاب نقيم على الحد ونتركه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلا بد من إقامة الحد عليه بالقتل. وعلي اعتبار ذكرنا أن السحر إذا كان ينقسم إلى قسم واحد فدائما يقتل وتوبة علمه عند الله، وإذا انقسم إلى قسمين كذلك يقتل، سواء السحر باستخدام الشياطين أو كان السحر باستخدام أدوية والعقاقير. نعم. وحده إذن هذا، أي عقوبة الساحر ضربة بالسيف، هي من باب الحدود. نعم. واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير. نعم. ما هو الدليل؟ قال الدليل: نعم، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه. لكن على الصحيح أنه لم يثبت حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر، لكن ثبت عن 3: عن جندب كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وعن حفصة رضي الله عنها، وعن عمر رضي الله عنه. وبهذا يكون عمل الصحابة رضي الله عليهم على إقامة الحد على الساحر بأن يضرب بالسيف. نعم. كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر. والأمر بقتلهم الذي روي عن عمر رضي الله عنه هذا ثبت في البخاري. نعم. وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك هذا، ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فدر هذا وانتبه. نعم. أراد أن يأتي بالباب الثاني، أي بعد السحر في كتاب التوحيد، أولا باب ما جاء في السحر، ثم الباب الثاني بيان شيء من أنواع السحر. أي أراد أن يبين لك أنواع السحر حتى تجتنبها، ولأن السحر في هذه الأيام أرادوا أن يوقع الناس في الشرك، وتنوعت أنواع السحر في هذه الأيام وتطورت، وأصبح الساحر يعني يخرج في القنوات التلفزيونية، في قنوات الأنترنت، في الجرائد والمجلات، في رسائل الجوال، في أماكن لا تظن فيها أن يكون فيها ساحر، وأرادوا أن يوقع الناس بأنواع كثيرة، وسموا يعني السحر بأسماء مختلفة عما كان يعرفها الناس من قبل. ويغير الأسماء، تنويم مغناطيسي والبرمجة العصبية وألعاب بهلوانية وكذا، وراد أن يوقع الناس. فأراد المؤلف أن يبين لك شيء من أنواع السحر حتى تجتنبها. علم النجوم، خلق الله سبحانه وتعالى النجوم فيما علمنا الله سبحانه وتعالى، كما ثبت عن قتادة رحمه الله تعالى قال أن زين للسماء ورجوما للشياطين علامات اهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك، أي علم التأثير. تقدم معنا علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تأثير يستدل بالنجوم على الحوادث الأرضية، وهذا مما شرك أكبر على اعتقاد أن النجم هو المؤثر بذاته، أو شرك أصغر على اعتقاد أن النجم جعل الله سبحانه وتعالى سبب لإدراك الحوادث الأرضية وغيرها، والله سبحانه وتعالى لم يجعل السبب، هذا شرك أصغر. أما العلم الثاني علم التسيير، وهو يستدل بالنجوم على أوقات الزرع وفصول السنة ويعني فصول السنة وغيرها، فهذا جائز أو واجب إذا كان يستدل بالنجم على جهة القبلة. نعم. قال: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فدر هذا وانتبه، يعني انتبه إلى هذا أي علم النجوم، وإلى غير من أنواع السحر من قراءة الكف والفنجان وغيره. نعم. الآن إذا وقع السحر لا بد أن يحل، والنشرة هي حل السحر عن المسحور، فكيف يحل السحر؟ قال: يحل السحر من طريقين، إما حل بسحر مثله، وهذا هو الذي من عمل الشيطان، وتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب يبطل عمل عن المسحور، وهذا يزيد السحر سحر آخر، وأنه لم يستفد شيء من هذا أصلا، وهذا فيه أن القرآن ليس فيه شفاء للناس، وفيه تقوية للسحرة، وفيه نسأل الله السلام عافية يعني فتح باب شرع للناس. أما النوع الثاني من حل السحر ومن النشرة، حل بالرقية والتعوذات والأدعية المباحة، والأدوية كذلك المباحة من شرب العسل مثلا أو الحجامة أو غيرها مما أباح الله سبحانه وتعالى. فأراد المؤلف بهذا أن يبين لك أن السحر إذا وقع الأصل أنه يحل، والحل من طريقين: طريق استخدام الشياطين واللجوء للسحرة، حل بسحر مثله، وهذا الذي هو من عمل الشيطان، ولو وجدنا أحد يقول بحل السحر بسحر نرد عليهم بالأمور التي ذكرنا، مخالف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن النشرة، أي النشرة بالسحر، قال هي من عمل الشيطان، وكذلك يعني نرد عليهم بما جاء في القرآن، وأيضا نرد عليهم بما جاء عن السلف: لا يحل السحر إلا ساحر، وفي تقوية للسحرة، وفي تضعيف للتداوي العلاج بالقرآن، وفيه أنه لا يمكن يحل السحر إلا بسحر، فبدل أن كان عنده سحر واحد أصبح عنده أكثر من سحر، ثم ما يمكن يبطل عمل عن المسحور إلا يتقرب الناشر، وهذا التقرب هو الكفر بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأما السحر، حل السحر بالرقية الشرعية على الشروط الواردة التي تقدمت معنا، فهذا يصح. نعم. وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. نعم. كأنه يشير إلى أنواع النشرة، وأن تنقسم إلى قسمين، وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر عليه الصلاة والسلام. وكأنه يشير بهذا الكلام إلى حكم إتيان هؤلاء وكيفية الإتيان ومن هم. الشيخ الإسلام قال: كل من يتكلم في هذه الأمور فهو عراف وكاهن ومنجم وغيره والطرق وغيره، فهؤلاء يدعون علم الغيب، يدعون معرفة ما في الضمير، عما سيكون في المستقبل، مكان الضالة وغيرها، كل من يتكلم بهذه الأمور فيصدق عليه أن نقول عنه كاهن أو عراف ومنجم وغيره. ثم إتيان هؤلاء، إتيان إما بالمجالسة أو الاتصال عليه أو يرسل إنسان أو الاطلاع على القنوات التلفزيونية أو قنوات الإنترنت أو شراء الجرائد والمجلات،

ما يكون بعد الموت من الإيمان باليوم الآخر، وأطال في هذا الباب. نعم، كما أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. تقدم معنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وأن الله لا إله إلا الله لا تنفع إلا بالشروط، ولا بد فيها من قول وعمل واعتقاد. نعم، ودليل أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل جوارح، والحياء هذا عمل القلب. أيكم زادته هذه إيمانه هذا دليل أنه يزيد، وإذا كان يزيد لابد أن ينقص، وجاء النقصان مصرحا به في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. إذن لابد في الإيمان من أمور 5: قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص. فإذا كان يقول بلسان ونعتقد بقلبه فهو كافر، كما هي حال المنافق نسأل الله السلامة عافية، يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه، قال هذا عليه أئمة الكفر منهم فرعون، كان يعتقد هذا بقلبه، ولذلك عندما درك الموت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أبو طالب كان يقر بقلبه أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، ولا بد أن يفرد بالعبادة، لكن ما استطاع أن يصرح عن هذا بلسانه، فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد حكم الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالكفر. نعم، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولا كان يولوا قربه. إذن لا قول وعمل، ولا بد من عمل، إن إذا كان لا يعمل إعراض عن دين الله بالكلية، لا تعلمه ولا يعمل به، يزيد وينقص. نعم، كفاك يعني في هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء جبريل عليه السلام يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، جلس جلسة المتأدب وسأل سؤال انتفعت منه الأمة، ثم سأل وأنصت، ثم بعد هذا صدق، قال: فعجبنا له يسأل ويصدق، هذا دليل نعرف الإجابة. نعم، كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب 3 فصلة جاءت على جميعه مشتملة. نعم، فهو مراتب الدين 3: إسلام وإيمان وإحسان، وفصلت في هذا الحديث. نعم، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. نعم، ولكل واحد من هذه المراتب 3 أركان. نعم، فقد أتى الإسلام مبني على 5 فحقق ودر ما قد نقل. نعم، أركان الإسلام 5 على ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عليه السلام. نعم، أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. العروة الوثقى التي لا تنفصم، الانفصام يعني لا انقطاع لها. شهادة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وقلنا لا إله إلا الله لا بد فيها من نفي وإثبات، هذا الركن الأول. الركن الثاني شهادة أن محمد عبد رسوله فهو عبد الله يعبد ورسول الله يكذب عليه الصلاة والسلام، مقتضى شهادة أن محمد عبد رسوله طاعته فيما أمر تصدق فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن يعبد الله إلا بما شرع. نعم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة. إقامة الصلاة، الصلوات المفروضة مع الجماعة حين نادى إليها، هذا على الرجال، أما على النساء لابد من إقامة الصلوات المفروضة 5. نعم، وتأدية الزكاة، والزكاة تكون على الصغير والكبير والذكر والأنثى. نعم، حتى على المجنون وعلى الصغير على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الزكاة. نعم، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الصيام يأتينا إن شاء الله تعالى في درس الزاد. نعم. فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران. تلك خمسة أي أركان الإسلام، وأما أركان الإيمان فهي ستة. نعم. إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية وألوهية وأسماء وصفات والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، والأدلة على وجود الله إجمالا العقل والحس والفطرة والشرع. ولا بد من إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن نوقن بوجود الله سبحانه وتعالى، أن هناك من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى أصلا، وقلنا نرد إجمالا على هؤلاء بالعقل والحس والفطرة والشرع. إيماننا بالله، وتقدم معنا أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن هذه الأمور التي ذكرت. نعم. وهذا الركن الأول من أركان الإيمان. وعرفنا الإيمان لغة الإقرار والتصديق، وشرعا لابد يتضمن القول والعمل والاعتقاد ويزيد وينقص. نعم. وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة. الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، نؤمن بأنهم عالم غيب خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور يطوعون الله ولا يعصون، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. والدليل على إثبات القلوب والعقول الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. نؤمن بالملائكة إجمالا وبمعلم من الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وأعمالهم وصفاتهم والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. نعم. الثالث الإيمان بالكتب، نؤمن بأن كلام الله سبحانه وتعالى منزل لا مخلوق، أن الله سبحانه وتعالى تكلم بها حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب. نؤمن بجميع الكتب إجمالا بمعلم من الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأحكامها، ونؤمن بها إجمالا بمعلم من الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكام ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ في تلك الكتب وهيمن عليه. نعم. ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتضمن أن نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وأخبارهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها وما جاء عنهم عليهم الصلاة والسلام. وعلى ما تقدم معنا أن أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليهم الصلاة والسلام، وأولي العزم منهم خمسة على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى، واحتج بآيتين، آية الأحزاب وآية الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. والآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومنه. نعم. الآية قال ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. لا نفرق بين أحد منهم. التفريق يعني هنا أي في الإيمان بهم، نؤمن بهم إجمالا وبالجميع أنهم عبيد لا يعبدون رسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، لكن هذا من حيث الإيمان، لكن من حيث أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأنبياء على بعض هذا أمر آخر. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. نعم. ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختما. النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وإذا ختمت النبوة باب أولى تختم الرسالة، وهذا فيه أن كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو كاذب كافر، وكل من صدقه فهو كافر مثله. نعم. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. نعم. وبالميعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد. هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وأطال فيه، لأن هناك أمور تكون بعد الموت لا بد من الإيمان بها. وأطال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب كما أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمور، نعم، منها أولا بالمعاد، أن تعاد الأجساد كما كانت، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأ أول مرة، الذي استطاع أن يخلق الخلق من عدم، وهذا يعني أصعب من أن تعاد كما كان. نعم، والخصومة كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام بين الكفار الذين بعث فيهم في أمور، منها المعاد. نعم، وبالمعاد أيقد بلا تردد، ولكن متى؟ قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من الساعة. فإذا كان الرسول البشري والرسول الملكي عليهم الصلاة والسلام كلاهما لا يدري متى الساعة، غير من باب أولى، فكل من ادعى علم الساعة فهو كاذب كافر. نعم، وبالميعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى. هذا هو نفس الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. نعم، من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. بعض العلماء يذكر من الإيمان باليوم الآخر أشراط الساعة، وبعضهم لا يذكرها ويقول أن هذا ليس من الإيمان باليوم الآخر، لكن لابد الإيمان بكل ما جاء عن الله أو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه الإيمان بأن الساعة، أي لأنها أمر عظيم، والأمر العظيم هذا لابد أن يتقدم أشياء. وعلامات الساعة والله أعلم تنقسم إلى قسمين، علامات كبرى وعلامات صغرى، ولابد من الإيمان بها، لكن هل ندخلها في الإيمان باليوم الآخر أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. منهم من يجعل أشراط الساعة من الإيمان باليوم الآخر، ومنهم من يقول لا، لكن لابد الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يدخله فيما يكون بعد الموت. وعلي اعتبار لابد الإيمان بكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فالمؤلف رحمه الله تعالى كأنه يرى إدخال أشراط الساعة في الإيمان باليوم الآخر. نعم، ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما. الإيمان بالموت أن الناس يموتون، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت. طيب، وقال الإيمان بالموت وما يكون بعد الموت. نعم، وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. الكل يسأل في قبره عن الأصول الثلاثة، تقدم معنا الذي يتعلم هذه الأصول الثلاثة في الدنيا ثم يعمل بها ثم يدعو إليها ثم يصبر، أولا علم وثانيا عمل وثالثا على الدعوة، بإذن الله يجيب عن أسئلة القبر، ولا يستثنى أحد من السؤال عن هذه الأصول الثلاثة في القبر إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من يسأل عنهم، وكذلك الصديقين، وكذلك الشهداء المكفى ببارقة السيف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الذين لا عقل لهم الصغار والمجاني، هؤلاء لا يسألون. نعم، عن الأصول الثلاثة، ويأتيان ملكان على ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، ومنه السؤال عن الأصول الثلاثة. نعم، ما الدين، ما الرب، ما الرسول. فإذا كان تعلمها في الدنيا وعمل بها ودعا وصبر على العلم والعمل والدعوة بإذن الله يجيب، وإذا كان يعني يعرف هذه الأمور معرفة نظرية فقط دون عمل دون دعوة دون اعتقاد، فهذا نسأل الله السلام العافية زيادة له في العذاب أنه يحاول أن يتذكر شيء كان يعرفه وما استطاع أن يذكره هنا في هذا الموقع. نعم، وهذا الكافر هذا هو المنافق نسأل الله السلام العافية. نعم، أو المرتاب يعني الشاب. نعم. وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، يعني كلا إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشهداء ومن لا عقل لهم. نعم. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، اللهم اجعل منهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هنا الثبات من الله سبحانه وتعالى. نعم، فالذي يعمل بهذا في الدنيا يقول قول وعمل واعتقاد بإذن الله، يقول هذا في القول. نعم. ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك، نعم، هذا الكافر والمرتاب نسأل الله السلام العافية. نعم، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور، فمن كان يرجو لقاء ربه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والبعث والنشور وقيامنا من القبور، تقدم معنا نسمي يوم القيامة بهذا الاسم لقيام الناس من قبورهم وقيام الأشهاد وقيام الموازين، وهذه تأتي إن شاء الله تعالى. نعم، كذلك من الإيمان كأنه يقول لك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بلقي الله سبحانه وتعالى، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والبعث والنشور وقيامنا من القبور. نعم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كيف القيام عراه غير مكتسين وحفاة غير منتعلين وغرلا غير مختونين. نعم. وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور، غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر، ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفل، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يقول الجميع اجتمعوا في هذا الموقف. نعم. ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفل، في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب، تعرض عليهم الأعمال وحاسبون عليها، وهناك أناس لا يحاسبون على ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير جزاء ولا حساب، نسأل الله يجعلنا منهم. قال وانقطعت كل شيء ولم يبقى إلا ما كان لله، وتقطعت بهم الأسباب ولم يبقى إلا ما كان لله سبحانه وتعالى، يوم يفر المرء من أخيه. نعم. وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد. يقال أن المساواة بين الملوك والأجناد يعني المساواة بين الناس حصلت بالقبر، لأن الناس عندما يدخلون في القبور يتساوى الجميع، ولا فرق بين رئيس ووزير وفقير وغيره، فعندما يعني هذا كان أول ما انتقلوا من الدنيا إلى أول منازل الآخرة، ولا نقول إلى مثوى الأخير، أول منازل الآخرة بدأت التسوية بينهم، وهذا على الصحيح أن هذا هو العدل، وأن الله سبحانه وتعالى يعدل بين الخلق، ولا فرق بين غني وفقير وغيره إلا بالتقوى على ما ذكر. وبعد هذا ذكر أيضا مما يكون يعني بعد الموت ويكون يوم القيامة، نشر الصحف وأنها تنشر عليه. والنشر هذا الصحف لأن الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد، فهذا فيه نشر الصحف. ونشر الصحف يكون إما على وجهين أو على ثلاثة أوجه. على وجهين، إما آخذ الكتاب يمينه أو آخذ الكتاب بشماله ثم بعد هذا تجعل خلف ظهره، أو على ثلاثة أقسام، بيمينه وبشماله ومن وراء ظهره. نعم. وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد. الكتاب الكتب التي وهي صحائف الأعمال. الأشهاد يوم تشهد عليهم، وذكرنا أن يوم القيامة سمي بهذا الاسم لقيام الناس وهذا ذكر، وقيام الأشهاد وهذا الثاني، والثالث قيام الموازين وتأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلى المجاهرون. نعم. وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر. نعم. ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال. طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين. صلى الله من فضله. طوبى إما من الطيبات أو أنها شجرة في الجنة، والمعنى الأول أعم. بشرى وبشر المؤمنين، بحور عين. نعم. والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. أهل الجنة نسأل الله من فضله لهم طوبى طيبات أو شجرة في الجنة، نسأل الله السلامة والعافية لأهل النار. ويل إما من الوعيد والعذاب أو أنه وادي، نسأل الله السلامة والعافية في جهنم. هذا للآخذ كتاب شماله أو من وراء ظهره، أو بالشمال ثم تجعل خلف ظهره. نعم. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. نعم، هذا هو العدل. والله سبحانه وتعالى قال: وما ربك بظلام للعبيد، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: قد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، يعني أنت الذي تحكم عليها. نعم. وهذا هو العدل، والدين الإسلامي دين عدل لا دين مساواة. نعم. فبين ناج رابح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. يعني الموازين، وأن توضع الموازين، وإما أن لكل أمة ميزان، أو أنه ميزان واحد وجمع باعتبار ما يوزن فيه، ويوزن في الميزان الأعمال، كيف الله أعلم. آمنا وصدقنا وسلمنا، والله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الأعمال جرب يوزن، أو أن قد يوزن أيضا العامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه، أو قد توزن في الميزان الصحف كما في حديث البطاقة. فهذا يعني ما يكون بعد الموت ويكون يوم القيامة من نصب الموازين، ولذلك سمي يوم القيامة لقيام الموازين. وهذا الميزان أهل السنة والجماعة يقولون أنه ميزان حقيقي له كفتان، وعلى ما ورد عن بعض السلف أنه له لسان. ولا نقول أن الميزان هو العدل كما تقول المعتزلة، نقول هو ميزان حقيقي له كفتان. نعم. قال: ولكن الكفار نسأل الله السلامة والعافية ليس لهم حسنات حتى توزن، وإنما يوقفون ويقررون على نسأل الله السلامة والعافية على سيئاتهم ما عملوا. وكما أن الجنة درجات، فالنار نسأل الله السلامة والعافية دركات، وعذاب الكافر ليس كعذاب المنافق. نعم. وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء. ينصب الجسر، وهذا هو الصراط المنصوب على متن جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، أرض المحشر ثم النار، نسأل الله السلامة والعافية، وعليها الصراط، وبعد الصراط قنطرة بين الجنة وبين النار ثم الجنة. ينصب الجسر كما جاء في الآيات المحكمة، نعم، أنه على متن جهنم، ويمر الناس فيه على قدر أعماله. فسير الإنسان في الدنيا يحدد سيره على الصراط. إذا كان في الدنيا يسعى إلى الله سبحانه وتعالى سعيا شديدا، قد يمر كالبرق أو كالريح أو كالفرس الجواد، نعم. وإذا كان يسير إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا ببطء أو يمشي أو كذا، فيمشي على الصراط بهذا، والجزاء من جنس العمل، نعم. وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال. فالجزاء من جنس العمل، نعم. فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. فالذي يجتاز الصراط يدخل الجنة، لكن أبواب الجنة مغلقة، تحتاج إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الشفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام. وعلى الصراط كلاليب تختف الناس بأعمالهم، نعم. لكن على ما ذكرنا من معتقد أهل السنة والجماعة أن الذي يخلد في النار هو صاحب الشرك الأكبر، أما من كان عنده شيء من الأصغر فيعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة. وكذلك أصحاب الكبائر فهم تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبهم ثم يدخلون الجنة، وإن شاء عفى عنهم، نعم. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. آمن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة والنار وأنها موجودتان أعدت للمتقين، وكذلك قال في النار. ونؤمن بأن الجنة موجودة وأن النعيم حقيقي فيها، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وأن أهل الجنة هم من آمنوا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك نؤمن بالنار بأنها موجودة. وأما فناء الجنة والنار، أولا هذا السؤال يقول لم يرد عن السلف أصلا، وأن المؤمن لا يمكن أو المسلم لا يمكن يخلد في النار، بل يدخل الجنة ويعذب على ما يقدر الله سبحانه وتعالى عليه. أما الكافر نسأل الله السلام عافه فمخلد خلود أبدي في النار، نعم، لا فناء لهما. والوجود قلنا أعدت، نعم. وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. حوض النبي عليه الصلاة والسلام، مكان وجود الحوض قبل المرور على الصراط وبعد أن يلجمهم العرق الجام، ومما يكون بعد الموت أن الشمس تدنو من الخلائق ويلجمهم العرق الجام، لكن هناك أناس يسلمون من هذا، وهم الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل عرشه، نسأل الله يجعلنا منهم. قال حوض النبي عليه الصلاة والسلام، هل لكل نبي حوض؟ قال إن صح الحديث فيكون لكل نبي حوض من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن أعظم الأحواض وأكبر الأحواض وحوض نبينا عليه الصلاة والسلام، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، ريحه أطيب من ريح المسك، ولونه أبيض من العسل، أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل. ثمرة الشرب منها أن من شرب منه، لأن الناس الآن بحاجة لشرب، لحقهم ظمأ من دنو الشمس والجام العرق، فيحتاج إلى شرب، لكن الجزاء من جنس العمل. الذي يحب سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلمها ويعمل بها ويدعو إليها وتمسك بها ظاهرا وباطنا، كان الجزاء أنه يكون يوم القيامة له أن يشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام. ويذاد عن الحوض أقوام لأنهم أحدثوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا، وهذا الحوض ثمرة الشرب منه أنه لا يظمأ بعدها أبدا. نعم. حوض النبي عليه الصلاة والسلام يشرب منه حزب النبي عليه الصلاة والسلام، أي أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أن الفرق كل فرقة من الفرق تتبع إنسان غير معصوم، وأهل السنة والجماعة يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعه وعصم الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الفرق بين أهل السنة وبين المخالفين لأهل السنة والجماعة. كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. نعم. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله سبحانه وتعالى بالشفاعة الخاصة، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف، أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق بعد أن تراجع عنها آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام. والشفاعة الثانية في فتح أبواب الجنة، وهذه تذكر الآن إن شاء الله تعالى. والشفاعة الثالثة في عم أبي طالب أن يخف عنه العذاب. أما الشفاعة العامة، وطبعا هذه الشفاعة لا تكون إلا بالشروط الثلاثة: الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. الشفاعة في رفع الدرجات، وفي من دخل النار من الموحدين يخرج منها، ومن استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها. نعم. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. نعم، افتروا على الله كذبا، لأنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى يأذن لهذه الأصنام، الله سبحانه وتعالى لا يأذن لها. نعم. يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف. نعم، هذه الشفاعة العظمى بعد أن تراجع عنها الأنبياء، قلنا آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. نعم. من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. نعم، ومعهم آدم عليهم الصلاة والسلام. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. نعم، وهذه شفاعة خاصة لأن أبواب الجنة مغلقة وتحتاج إلى شفاعة، فيستفتح النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة فيقول الخازن: من يقول محمد عليه الصلاة والسلام يقول بك أمرت لا أفتح لأحد من قبلك. نعم. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. ونضيف إليها الشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام، وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. فهؤلاء يعني أسلموا ولكن عندهم سيئات أكثر من الحسنات، ويخرجهم الله سبحانه وتعالى بفضله. وذكرنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يمكن يدخل أهل الشرك الجنة. نعم، وهؤلاء هم يعني أسلموا لكن السيئات أكثر من الحسنات. نعم. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي. هذه الشفاعة العامة في رفع الدرجات، أو من دخل أو من استحق دخول النار على ما ذكرنا. نعم. ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. نعم، على ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري. الآن انتهى من شرح الركن الخامس من أركان الإيمان، وقلنا أطال فيه لأن أمور يعني تحدث فيه كثيرة ولا بد من الإيمان بها، وأطال كما أطال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. ثم ذكر الركن السادس وهو الإيمان بالقضاء القدر، وتقدم معنا الإيمان بالقضاء القدر يتضمن الإيمان بمراتب القضاء القدر: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وإيجاده وتكوينه. علم أن تؤمن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء جملة وتفصيلة، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وحتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع. الكتابة أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء لأن تقوم الساعة، والمشيئة للعبد ما شاء إرادة، لكن هذه المشيئة والإرادة تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع أن العبد مخلوق أعماله تابع له، فمخلوق مثله، الله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. نعم، فكل شيء بقضاء وقدر، وهذا يعلم الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والكل قد كتب لأن الله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. نعم. والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر عليه الصلاة والسلام. لا نوء يعني كانوا إذا خرجوا في أرادوا السفر أو كذا ينظروا في النجوم ويقول أنه يعني لا يصح السير في هذه الأيام أو أنه يحصل في هذه الأيام مرض أو كذا. وتقدم معنا أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. مطرنا بنوء كذا وكذا. لا عدوى أي مؤثرة بذاته مع إثبات كون العدوى لانتقال المرض بإذن الله. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل اعتقاد الجاهلية لأنهم كانوا يعتقدوا أن المرض هو المؤثر بذاته، ولا تطير، ولأن التطير الأصل فيه أنه شرك أصغر وقد يصل إلى أن يكون نوع من أنواع الشرك الأكبر، ولأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، ولا يمكن إنسان أن يتطير لأن التطير هو حال المشرك والمنافق، لا بد أن يتفاعل، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. عما قضى الله حولا أي تحول من حال إلى حال وانتقال. نعم، وهذا هو يعني كأنه يشرح نفس الكلام في النهي عن التطير، قال ولكن يثب الله سبحانه وتعالى بالتوكل. نعم، ولا غول أشباح كانت تخرج لهم، والهامة هي البومة وطار يشبه البومة أيضا، هذا كله من أنواع التطير. وكذلك الصفر، صفر إما أنهم يتشاءموا، قلنا التطير هو التشاؤم بمرء أو مسموع أو معلوم زمان ومكان، فتشاءموا ببعض الأزمنة ومنها شهر صفر، أو قيل أنه صفر داء يصيب الإبل، أو صفر من النسيء لأنهم كانوا يغيروا الأشهر، يضيق عليهم أنهم يعني يتركوا القتال في ثلاثة أشهر: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فأتوا إلى أناس أطلقوا عليهم أهل النسيء ويدفع لهم أموال ويقول نريد في هذا العام حتى نستطيع القتال أن نغير ونجعل صفر مكان محرم، محرم مكان صفر، ولذلك سموا أهل النسيء. النسيء رب الفضل ورب النسيء التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما ليواطوا عدة ما حرم الله. إذن لا صفر أي لا صفر مكان محرم. نعم، والأقوال الثلاثة صحيحة. نعم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد مر معنا في كتاب التوحيد. الآن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من شرح المرتبة الثانية من مراتب الدين وهو الإيمان، وشرع في المرتبة الثالثة وهو الإحسان، والإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله. ففي عبادة الله هو ركن واحد، تحت هذا الركن عبادة المشاهدة وعبادة المراقبة. عبادة المشاهدة هذه عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، تعبد الله كأنك تراه، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله. وإذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لم يكن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن ترى فإنه يراك عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة المراقبة. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.